الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد إخوتي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس الأصول وهو من خلال كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله وفي الدرس السابق أخذنا الواجب وتقريبا أتممنا موضوع الواجب إلا أننا لم نذكر الصيغ طبعا صيغ الواجب كثيرة سأذكر بعضها وممكن أن تؤخذ بتفصيل أكثر في دلالات الألفاظ في باب الأمر والأمر والنهي لكن هنا نأخذ بعض الصيغ من صيغ الواجب وهي الأكثر يعني ورودا في نصوص الوحيين صيغة افعل وهي كما ذكرت أكثر ما يلي أقيم الصلاة افعل أو افعلوا أقيم الصلاة وما يعني ينصرف عنها أو يتصرف منها مثل قوله تعالى أقيم الصلاة الثاني المضارع المقترن بلام الأمر وهذا أيضا يأتي كثيرا المضارع المقترن بلام الأمر مثل ليطوفوا بالبيت العتيق مثل مثل ماذا لينفق ذو سعة من سعته نعم ومن الصيغ أيضا صيغة أمره يعني أمره إن الله يأمر أمره يأمر بالعدل والإحسان وكذلك من الصيغ صيغة كتب أو كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أو كتب وأيضا من الصيغ مثلا إن الله كتب الإحسان وكتب هنا تأتي بمعنى أوجب أو فرض صيغة فرض الصريحة سورة أنزلناها وفرضناها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أي وأيضا من الصيغ الخامسة صيغة له عليك يعني مثل ولله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهناك صيغ أخرى مثلا صيغة النهي عن الترك يعني أيضا تأتي ويراد بها الوجوب مثلا يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإن كان هنا نفي لكن المراد به الأمر يعني اقرأ بفاتحة الكتاب وهكذا هذه بعض الصيغ وكما ذكرت باب صيغ الأمر والنهي بابها في دلالات الألفاظ في الجزء الثاني من هذا الكتاب ولعل يعني أن تكون لنا يعني دورة فيه إن شاء الله اليوم نأخذ القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي شيخ محمد لو تقرأ لنا قليلا عندك كتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحسن الله إليكم ونفع بكم يقول المصنف رحمه الله تعالى المطلب الثاني المندوب الندب الدعاء إلى الأمر المهم والمندوب المدعو إليه، ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما طلب هانا. وفي الاصطلاح هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، بحيث يمدح فاعله وإن ثاب، ولا يذم تاركه ولا يعاقب، وقد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض أنواع المندوب. نعم. ويدل على كون الفعل مندوبا صيغة الطلب إذا اقترن بها ما يدل على إرادة النبي للإلزام. نعم. سواء كان هذا القرين نصا أو غيره. أحسنت. أحسنت. هذا أخلي ذلك. نذكر بتعريف الحكم التكليفي. الحكم التكليفي هو إيش؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخير، أو نقول هو ما طلبه الشارع أو نهى عنه أو خير فيه. أخذنا الواجب، هذه الأقسام الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. الواجب تكلمنا عنه، اليوم عندنا المندوب. وكما قرأ أخونا الشيخ محمد، المندوب لغة، الندب لغة الدعوة إلى الشيء، الدعوة إلى الشيء والحث عليه. قال: وما يعني تعريفه في الاصطلاح؟ ما طلب الشارع فعله، يعني من المكلف فعله من غير إلزام. ما طلب الشارع من المكلف فعله من غير إلزام، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا في الجملة، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا التعريف كما سبق، الجزء الأول منه تعريف بالحد، الجزء الأول تعريف بالحد. الجزء الثاني تعريف بالثمرة، الجزء الثاني تعريف بالثمرة. فما طلب الشارع، ما طلب ماذا خرج؟ خرج المباح لأنه لم يطلبه. قال: ما طلب فعله ماذا خرج؟ خرج الترك، طلب الترك. إذن خرج عندنا المحرم والمكروه. قال: من غير إلزام، خرج عندنا الواجب لأن الواجب إلزام، وهذا تعريف المندوب. هذا تعريفه بالحد. أما بالثمرة قال: يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا في الجملة، لكن هناك تفصيل سيأتينا إن شاء الله، هناك تفصيل. نعم، يثاب فاعله امتثالا، لكن صاحبه يعني لا يعاقب، لأنه عموما جميع العبادات، شرط العبادات إنما الأعمال بالنيات، يعني أن يفعلها ممتثلا لأمر الله جل وعلا أو لأمر رسوله، فهذا الشرط لازم في العبادات، إنما الأعمال بالنيات. ومع أن المندوب هو طلب الشيء من غير إلزام، مع ذلك هو يقسم إلى ثلاثة أقسام. هنا أقسامه ثلاثة. وقبل ذكر الأقسام، المندوب أيضا له ألقاب أخرى يطلق عليه: السنة والتطوع والمستحب والنافلة والفضل وهكذا، يعني مجموع اصطلاحات كلها تدل على معنى واحد، وإن كانت ربما تختلف أحيانا في المرتبة. فتقسم إلى المندوب، يقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة، فضيلة وأدب. شوف، فضيلة وأدب. السنة المؤكدة كيف نقول أنها مؤكدة؟ وما تعرفها؟ هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه لا في حضر ولا في سفر، داوم عليه، مثل الوتر، مثل سنة الفجر، القبلية مثل الوتر. صلاة الليل مطلقا ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه يدخل في السنة المؤكدة. الثاني سنة غير مؤكدة، سنة غير مؤكدة، وهي ما فعلها أحيانا وتركها أحيانا، فعلها أحيانا وتركها أحيانا، مثل صلاة الضحى، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل والترك. مثل مطلق الصيام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ومثل يعني بعض النوافل الأخرى، فما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة، لكن سنة غير مؤكدة، مثل صلاة أربع ركعات قبل العصر، مثل بين كل أذانين صلاة لمن شاء. لاحظون هذه غير مؤكدة. الثالث الفضيلة والأدب، الفضيلة والأدب، وهذا مهم يحتاج إلى انتباه. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير أمر التعبد، يعني في العادات كطريقة مشيته أو طريقة نومه أو ما كان يحبه من الطعام، هذا من العادات. ما لم يأتي دليل قولي، يعني ليست كل العادات فضيلة وأدب، لا، من العادات ما هي واجبة ومنها ما هي مستحبة. المراد هنا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير التعبد، يعني لم يأمر به لا وجوبا ولا ندبا، وإنما فعله من باب الطبيعة. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أقل أحواله أنه مباح وممكن أن يؤخذ منه الفضيلة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، يعني القرع الطعام، هل قال كل القرع؟ لكن كان يحبه، فحب الدباء يكون من الآداب. لكن مثلا الأكل باليمين، هل هذا أدب فقط؟ لا، هذا ورد فيه حديث كل بيمينك واشرب بيمينك. فالكلام في الفضيلة هي الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليس ظاهرها التعبد، نأخذ منها أقل الأحوال الإباحة وربما الفضيلة. كان إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، من عالي، يعني خطوات واسعة، هذا ما كان يفعله على سبيل التعبد. كان مثلا كان ضحكه تبسما مثلا، يعني فهذه الأشياء. قال مسألة اللباس، الثياب، يعني الأصل في الثياب الإباحة، كان يحب القميص مثلا وكان يحب البياض، لكن يعني لو لبس الإنسان غير ذلك يعني لا شيء عليه ولم يخالف السنة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط للثياب، مثلا ألا يكون لباس شهرة، ألا يشبه لباس الكفار، ألا يكون أسفل الكعبة، يعني مجموعة الضوابط، من أتى بها أتى بالواجب والمندوب، أما البقية فهي أدب. مثلا فتح زر القميص، يعني كان أحيانا يفتح زر قميصه يعني حتى يرى صدره، هاي بعض فهذه ليست من العبادات لكنها آداب، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فنتأسى بها من باب الآداب، لا نقول هي السنة، لأن السنة ما ظاهره التعبد. انتبهوا لهذه الفقرة، السنة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظاهره التعبد. وضحت هاي إخواني؟ وضحت له أبي؟ طيب، هذا الرسم هنا لا مو هذا أنا كنت رسمت خط يعني شيخ أبو بس تعال الله يحفظك خط لنا خط السهم سويه إيه شيخ محمد اقرأ لنا المندوب يسمى أيضا إيه قال المصنف والمندوب يسمى أيضا السنة والنافلة والمستحب والتطوع والإحسان والفضيلة وكلها ألفاظ متقاربة المعنى تشير إلى معنى المندوب وهو كونه راجح الفعل من غير إلزام. والمندوب ليس نوعا واحدا بل هو على مراتب، فأعلاها ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا، ومنه صلاة ركعتين قبل فريضة الفجر فهذه تسمى سنة مؤكدة يلام تاركها ولا يعاقب. ومنها أيضا النكاح في حالة الاعتدال بالنسبة للقادر عليه، والأذان فهو من شعائر الإسلام وتعلقه بمصلحة دينية عامة فلا يجوز التهاون به، ولهذا إذا تباطأ أهل قرية على قرية على تركه حملوا عليه مصرا. ويلي هذه المرتبة ما يسمى بالسنة غير المؤكدة المؤكد التي نعم وهي التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كصلاة أربع ركعات قبل الظهر، كصدقة التطوع بالنسبة للقادر عليها إذا لم يكن من يتصدق عليه في حالة الاضطرار والحاجة الشديدة. وفي هذه المرتبة من المندوب ما يسمى بالفضيلة والأدب وسنة الزوائد، كالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه الاعتيادية التي صدرت منه بصفته إنسانا كآداب الأكل والشرب والنوم، فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور مستحب ويدل على تعلق المقتدي به عليه الصلاة والسلام، ولكن تاركها لا يستحق لوما ولا عتابا لأنها ليست من أمور الدين ولم تجري مجرى العبادات ولكن مجرى العادات. نعم جزاك الله خير. أخوان انتبهوا هنا، عبد الرحمن حول أن أنا رسمت هذا المخطط خط هنا الواجب، يعني المندوب قد يتأكد حتى يقترب من الواجب. المندوب يعني هذه مراتب المندوب الثلاثة، قد يتأكد حتى يقترب من الواجب وقد يضعف أو يخف الأمر به حتى يقترب من المباح. فالسنة المؤكدة تقترب من الواجب، وطبعا عندما نقول سنة مؤكدة السنن المؤكدة أيضا ليست بمرتبة واحدة، يعني مثلا الوتر عند الحنفية مثلا واجب، وكذلك رواية عن الإمام أحمد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني ذكرها على سبيل العتاب واللوم. فالسنة المؤكدة قد تقترب من الواجب، وقد المندوب قد يقترب من المباح، فما يقترب من الواجب هو المؤكد، وما كان وسطا يفعل ويترك هو غير المؤكد، والفضيلة هو ما يقترب من المباح، فليس المندوب بمرتبة واحدة. والضابط في ذلك ما ذكرناه أن ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه وفعله هذا يعني غير مؤكد، ما كان من قبيل العادات. نعم نقرأ هذا هنا مهم، يعني الموضوع الذي يأتينا مهم إن شاء الله. قال المصنف ويلاحظ هنا أمران، الأول إن المندوب بجملته يعتبر كمقدم للواجب ويذكر به ويسهل على المكلف أداءه لأن المكلف بأدائه المندوبات ودوامه عليه يسهل عليه أداء الواجبات ويعتادها. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، سواء أكان من جنسه واجب أم لا، سواء أكان من جنسه واجب أم لا، سواء كانت النوافل من جنس واجب أم لا. نعم، مثل الصلاة النافلة، صلاة ركعتين قبل الفريضة من جنس الصلاة، أو لم تكن كذلك، كأن يكون مثلا دعاء معين قبل وهكذا. الثاني إن المندوب وإن كان غير لازم باعتبار جزئه، إلا أنه لازم باعتبار الكل، بمعنى أنه لا يصح للمكلف أن يترك المندوبات جملة واحدة، فهذا قادم في عدالته ويستحق عليه التأديب والزجر. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المداومين على ترك الصلاة جماعة، فالأذان وصلاة الجماعة وصدقة التطوع وسنة الفجر كلها مندوبة من حيث الجزء، لازمة من حيث الكل، فلا يصح تركها جملة. نعم، ومنه أيضا. جزاك الله خير. قال المؤلف ونبه على أمرين مهمين. الأول، نحن عرفنا المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، قلنا هذا من حيث التعريف جملة، لكن نبه على مسألتين. الأولى ترك المندوب من جميع الناس، ترك المندوب من جميع الناس. لو قلنا أن الأذان مندوب، أذان الصلوات الخمسة مندوب، وهذا قول جماهير أهل العلم أن الأذان مندوب، يعني سنة مؤكدة، لكن لو تركه أهل القرية أو أهل بلدة جميعا يلامون على ذلك، بل يقاتلون عليه على ذلك. وكذلك سنة صلاة العيد مثلا، لو اجتمعوا على تركها يلامون على ذلك. وكذلك سنة مثلا النكاح، الزواج بالنسبة للأفراد مستحب، للأفراد مستحب، أو لنقل يأخذ الأحكام الخمسة، إما أن يكون محتاجا إلى الزواج فيكون في حقه واجب، أو أن يكون الزواج يضره فربما يكون حراما. الشاهد، الأصل في النكاح أنه سنة مؤكدة، لكن هذا باعتبار الفرد. فلو أن الأمة جميعا تركوا النكاح الزواج أثموا جميعا، لأن في الإبقاء على الدين وعلى من يقوم على الدين بحمايته والدفاع عنه والدعوة إليه هم هؤلاء الذين يأتون من خلال النكاح، من خلال الزواج. إذن السنن أحيانا تكون باعتبار الأفراد مستحبات، لكن باعتبار الكل لا، تأخذ يلام على تركها. لذلك هو نبه إلى مسألة الخلاف فيها طويل: هل صلاة الجماعة سنة مؤكدة أم واجب على الكفاية أم أنها واجب عيني؟ طبعا الشافعية عندهم أقوال يرجحون أنها واجب على الكفاية، فلو أن أهل البلد جميعا تركوا صلاة الجماعة هنا يحملون عليها قصرا. لماذا؟ لأنهم تركوا شعيرة فيلامون. لذلك ماذا قال عليه، يعني ماذا قال؟ قال: ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المداومين على ترك صلاة الجماعة. فلو ترك الكل صلاة الجماعة هنا يأثمون ويستحقون أن تحرق عليهم بيوتهم. وهذا في الشعائر العامة تقريبا قول يعني ينطبق على جميع المسائل التي هي من الشعائر العامة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: المندوب المندوب بالنسبة لذات لعين الشخص. فلو أن الإنسان ترك جميع المندوبات هنا لا نقول أنه وقع في الإثم، لا نقول وقع في الإثم، لكن التقصير في الواجب أمر شبه حتمي على الإنسان، التقصير في الواجبات شبه حتمي على الإنسان، وكل ابن آدم خطاء. لذلك لو أن يعني لنأتي أولا لنؤسس، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا كتب الله عليه؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال إلا أن تطوع. ثم ذكر الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم ذكر الصوم، قال هل علي غيره؟ قال لا، يعني رمضان، قال إلا أن تطوع. في رواية ذكر الحج. فلما ذهب الرجل قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا ولا أنقص. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. إذن احتمال أنه لم يصدق، لا يصدق من باب أن كل ابن آدم خطأ وارد. لذلك جاء حديث عبد الله بن مسعود موضحا لهذا المعنى، قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، الصلاة، فإن تمت فبها، وإن كان في صلاته نقص ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع يتم له به نقص الفريضة. إذن نقص الفريضة إذا وقع يحاسب عليه الإنسان أو يستحق الحساب عليه، تمام، العقاب. ما الذي يتم نقص الفريضة؟ النافلة. لذلك ترك جميع الواجبات لا يعني أن مطلق أن الترك وحده يعاقب عليه الإنسان، لكن التقصير في الواجبات يكاد يكون أمر حتمي من الإنسان، فكانت النافلة مكملة لهذا النقص، مكملة لهذا النقص. ثم لا يتصور من الإنسان، من إنسان يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يتعمد ترك جميع السنن. هذا لا يكاد يعني ممكن يتصور في الخيال في الحقيقة، لكن لا، صعب أن يتصور في الواقع. يترك جميع السنن، هذا لا يتصور. إذن قال نبه إلى نقطتين، الترك إذا كان من جميع الأمة هذا تلام عليه الأمة، يلامون ويذم ترك هذا وإن كان مندوبا لكنه يجري مجرى فروض الكفاية، وإن كان مندوبا يجري مجرى فروض الكفاية. وكذلك ترك العبد لجميع المندوبات أيضا يوقعه في التقصير في الواجب، يوقعه في التقصير في الواجب. يعني هذا ما يتعلق بالمندوب. هناك مسألة قبل أن نتحول إلى الحرام، ولا أدري هل سيسعفنا الوقت. هناك مسألة، لو شرع في المندوب، لو أن العبد شرع في المندوب هل يصبح واجبا؟ هل يصبح إتمامه واجبا؟ ولو أنه أبطل المندوب هل يلزمه القضاء؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. عند الحنفية والمالكية من شرع في المندوب وجب عليه إتمامه، يعني سنة قبلية، السنة القبلية، أنا شرعت في السنة ثم قطعتها، أقيمت الصلاة أو لسبب ما قطعت السنة، بمجرد الشروع عند الحنفية والمالكية أصبحت واجبة، فبما أنها واجبة وبطلت يلزمك القضاء، يلزمك القضاء. وكذلك لو صام النافلة ثم دعي إلى الطعام فأكل، هنا يلزمه القضاء لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، استدلوا بهذه الآية. لكن يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم التطوع، قال هو أمير نفسه. إيش أمير نفسه؟ يعني لو ألزم بالقضاء ما كان أمير نفسه. والجميع طبعا، هو الخلاف هنا في العبادات بين الحنفية والمالكية والحنابلة، الجميع فيما أعلم الله أعلم، الجميع يتفقون على مسألة الحج والعمرة، الحج والعمرة، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فمن أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج، حج النافلة مو الفريضة، وجب عليه الإتمام، وجب عليه الإتمام. بل قالوا حتى لو فسد عليه الحج أو العمرة يمضي في فاسده حتى يتم جميع المناسك ثم يقضي، ثم يقضي. فالكل اتفقوا على أنه إذا شرع في الحج وفي العمرة، يعني في النافلة منهما، يجب عليه الإتمام. أما البقية ففيها خلاف. وكذلك مما يذكر في هذا الباب، لو شرع في طواف التطوع يعني سبعة أشواط، من أهل العلم ذهب إلى أنه لو نوى وبدأ بالطواف وطاف شوطا واحدا يلزمه أن يتم سبعة أشواط وليس له أن يقطع، كما أنه لو شرع بالصلاة ليس له أن يقطع. وهناك مسألة أخرى، كون أن الأمر مندوب لا يعني أن كل ما يتعلق به مندوب، يعني صلاة النافلة مندوبة لكن الوضوء لها شرط، الركوع والسجود فيها أركان، أصلها مندوب لكن تكون لها شروط وتكون لها واجبات وتكون لها أركان وتكون لها أركان. نعم، أظن انتهى الوقت. عبد الرحمن ايش قد باقي؟ ليش احنا شو وقت بدأنا؟ ماشي. إذن نأخذ القسم الثالث وهو الحرام. أي شيخ محمد اقرأ لنا التعريف. قال المصنف: الحرام أو المحرم، الحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله آثما عاصيا، سواء كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كحرمة الزنا، أم كان ظنيا كالمحرمات بالسنة الآحادية. وعند الحنفية لا يطلق الحرام إلا ما كان دليله قطعيا، فإن كان ظنيا سمي بالمكروه تحريما. ويستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته كلفظ الحرمة أو نفي الحل، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أحسنت. أنا فاتني شيء يعني قبل أن أنتقل إلى موضوع الحرام، صيغ المندوب. إحنا قلنا كما أن للحرام صيغ، المندوب أيضا له صيغ، وجملة صيغ المندوب ثلاثة، وجملة صيغ المندوب ثلاثة. الأول وهو الأكثر صيغة الأمر، أي صيغة من صيغ الأمر التي قامت قرينة على صرفها من الوجوب إلى الندب، وهذا كثير جدا وفيه إشكالية سأذكرها لكم بعد قليل. إذن صيغ الأمر كلها، احنا قلنا صيغة الأمر الأصل فيها الوجوب، تمام، حتى تدل قرينة على صرف الوجوب إلى الندب وربما إلى الإباحة، ربما إلى الإباحة. إذن هذه الصيغة الأولى صيغ الأمر تقوم قرينة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذه إيش؟ صيغة أمر الأصل فيها الوجوب، لكن على قول جمهور أهل العلم قامت قرينة صارفة عن الوجوب. ما هي القرينة؟ قال فإن أمن بعضكم بعضا. إذن كأنما يقول عند عدم الأمن فاكتبوا، وعند الأمن فلا، يعني يستحب الكتابة. فعلى الصحيح أنه إذا خاف الإنسان ذهاب الدين يجب عليه الكتابة، أما إذا أمن تستحب الكتابة ولا تجب. هذا مثال. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا إيش؟ أمر. ثم قال ما طاب، يعني جاء إلى التخير. أو في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، 3 مرات قالها. إيش هذا؟ أمر. ماذا يفيد؟ الوجوب. لكن قامت القرينة قال لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. وهذا كما ذكرت في يعني كثير في الشرع، أوامر تأتي صوارف لها. الثاني الصيغ الخبرية. احنا عندنا الكلام خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. فأما الإنشاء فمنه الأمر والنهي، الأمر والنهي يعني الطلب. أما الخبر فالخبر ليس فيه أمر ونهي، وإنما هو إخبار. يعني مثلا من قال كذا، من صلى قبل العصر 4 مثلا، ما قال صلي قبل العصر، أو قال من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، من قال حين يمسي وحين يصبح كذا مثلا، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، خبر. فهذا يؤخذ منه الندب، لأن يعني الواجب أصالة من أين يؤخذ؟ الواجب يؤخذ من الأوامر، والحرام يؤخذ من النواهي القولية، الأوامر القولية والنواهي القولية. هذا الثاني. الثالث وهذا مهم، الأفعال النبوية المجردة، الأفعال النبوية التي ظاهرها التعبد، الأفعال النبوية التي ظاهرها التعبد. احنا عندنا قول للنبي عليه الصلاة والسلام وعندنا فعل، عندنا قول وعندنا فعل. يعني الصحابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، على سبيل التعبد. الأفعال النبوية يؤخذ منها الندب إذا كانت على سبيل التعبد، وإن لم تكن على سبيل التعبد ماذا يؤخذ؟ قلنا الآداب، الذي الفضيلة، الفضل، سنن الزوائد، يعني فضل. فالأقوال يؤخذ منها الوجوب ما لم تأتي قرينة، والأفعال يؤخذ منها الندب فقط. وأفعاله التي ليست على سبيل التعبد إما أن تكون مباحة، وفي أحسن أحوالها تكون من باب الفضيلة، الفضل والآداب. طيب هنا مسألة، هناك بعض الأعمال الأفعال النبوية النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلها مع سياق قول، مع سياق قول. يعني مثلا لما أراد الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، تمام. بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها واجبات، كلها واجبات التي داوم عليها. هذا شرط مهم. بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي داوم عليها واجبة، لم يأخذها من فعله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذها؟ من الحديث صلوا وهذا أمر، كما رأيتموني أصلي. وإن كان يعني هذا الصحيح ليس على إطلاقه. أيضا مسألة أخرى، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج ماذا قال؟ قال خذوا عني مناسككم، خذوا على سبيل الأمر. فهنا يقال الأفعال النبوية التي تأتي بعد مثل هذا القول الذي قاله على سبيل الأمر بالاقتداء ممكن تحمل على الوجوب إن لم تقم قرينة على الندب. حتى الفعل الذي جاء بعد هذا القول التوجيه ممكن يحمل على الوجوب، وهذا ما فعله أكثر الفقهاء في باب الحج خاصة. لذلك عندما تأتي إلى واجبات الحج تجدها كثيرة جدا. من أين أخذت؟ ليست من الأقوال، وإنما من أفعاله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، ما لم تقم قرينة صارفة إلى الندب. هذه النقطة ما أدري واضحة أم لا؟ ها أنا قلت في الحج تقريبا أكثر العلماء أخذ بهذه الصيغة، يعني بين القول والفعل، جعل الفعل من الواجبات دلالة بالقول. الصلاة لا، الصلاة يعني تأول الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني صلوا كصلاتي، يعني لا تخرجوا عن هيئات صلاتي. يعني أنت ممكن تترك بعض الأشياء كالمندوبات، لكن لا تأتي بأشياء لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصلاة لم يؤخذ على إطلاقه، بخلاف الحج تقريبا أخذ على إطلاقه. أنا فقط أحببت أن أنبه على هذه المسألة، أحيانا يقرن الفعل بالقول. أرجع إلى النقطة الأولى، كثير من الأوامر والنواهي نجد أن الصيغة صيغة وجوب أو الصيغة صيغة تحريم، لكن نجد أن جمهور العلماء قالوا بالندب ما قالوا بالوجوب. عندما تبحث عن قرينة لا تجد قرينة، لكن ماذا قالوا؟ قالوا يعني منهم النووي رحمه الله قال الأوامر والنواهي في باب العادات، يعني الآداب والعادات لا تحمل على الوجوب. يعني مثلا الشرب واقفا، الشرب واقفا مثلا، أصل الشرب إيش؟ من العادات. فالأوامر التي تأتي قال تحمل على الندب. هذه القاعدة تجدها كثيرة، يعني لو قرأت رياض الصالحين ستجد أوامر كثيرة يقول يستحب كذا، عندما تقرأ الحديث تجد أنه أمر. النواهي عندما تقرأ الحديث تجد أنه يدل على الحرمة. أين القرينة الصارفة؟ يقول لك أنه في العادات وفي الآداب. والصحيح أن هذه القاعدة لا يسلم لها، لا يسلم لها، هذه القاعدة لا يسلم لها، إنما نبحث عن قرائن أخرى. إن وجدنا فعلا أن هناك قرينة صارفة فالأصل في الأمر للندب. وأنا أضرب لكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب باليمين قال كل بيمينك واشرب بيمينك، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف سم الله هل تجب التسمية؟ قالوا تستحب لأنه آداب. طيب سم الله وكل بيمينك، قالوا أدب لأنه أيضا عادة. وكل مما يليك، يعني لو أني مددت يدي إلى لحمة إذا من الجهة الثانية للقصعة هل هذا يحرم؟ خلاف الآداب، لكن لا يحرم، لا يحرم. شوف الصيغة هنا صيغة أمر، لكن يعني لا يقال عن كل ما فيها أنه واجب، يعني كلام النووي له أصل. لكن عندما نأتي إلى الأكل باليمين نجد قرائن كل بيمينك واشرب بيمينك فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أكل معه رجل قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فشلت يده، قيل فما رفعها إلى فيه. هل يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على من خالف مندوبا؟ يبعد هذا. إذن قاعدة أنه ما كان في الآداب فهو مندوب قاعدة ليست مضطردة، نحتاج أن نبحث عن قرائن أخرى وأدلة أخرى في أصل الآداب والعادات سنة إلا ما دل على الوجوب. هذا كلام سليم، يعني نقول الأصل في العادات والآداب أنها في السنن، حتى وإن كان لفظ الأمر، فإذا جاءتنا قرائن أخرى تدل على التأكيد ممكن، هذا ممكن، وإلا لكانت كل الحياة هي واجبات، وهذا يبعد، يعني يخالف النص العام، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي يخالف التيسير. طيب، يعني هذه ثلاث صيغ عادة تأتي. كم بقي؟ انتهى الوقت. إذن موضوع المحرم نأخذه إن شاء الله في الدرس السابق حتى نكمل لكم أيضا الجدول. تتبينون فرحانين لين خلص الدرس. أي تفضل. شيخ، بالنسبة للخمر، الخبر الذي يراد به الأمر الأصل فيه الوجوب وهو من صيغ الأمر نفسه، إلا دلت القرينة على أنها لا، هذه هناك صيغة، بعض صيغ الأخبار تأتي، لا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، لكن سيق مساق الأمر، ولا الأصل في الأخبار فعل النبي كذا، هذا الأصل أنها الخبر من جهة اللفظ ولكن من جهة المعنى إنشاء، هو هذا. والمطلقات يتربصن، هذا من حيث الإنشاء خبر، لكن من حيث المراد أمر، لذلك المطلقة تتربص. فالأصل في الأخبار لا، الأصل أن الأمر والنهي يؤخذ من الإنشاء، الأوامر والنواهي، لكن أحيانا الأخبار تجري مجرى الإنشاءات، اللي هذا المثال. هذا يعني الأمر الذي جاء يعني يراد به الأمر، الخبر الذي أقوى صيغ الأمر بعض السنين يقولون. نعم، هنا هذا من أقوى الصيغ، ليس يعني مطلق الأخبار كما ذكرت. نعم، ليس مطلق الأخبار، إنها الأمر. أي هو هذا يعني وجوب، يعني أحسنت، يعني الأخبار الأصل أنها يعني على المندوبات، لأنه يقول الصحابي رأيت رسول الله فعل كذا أو قال كذا أو، لكن أحيانا الخبر يأتي ويراد منه الإنشاء الأمر مثل ما ذكرنا. شلون المرضعات والوالدات، عفوا، والوالدات يرضعن أولادهن، هو أصلها ليرضعن أولادهن، يعني أي فهو خبر لكن متضمن للأمر والإنشاء. نعم، وإن كان هذا يعني بابه الدلالات. أي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.